إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل، نواصل في شرح الآجرومية. كنا قد أخذنا في الحصة الماضية ما يتعلق بتمهيد حول اللغة العربية ومكانتها وما إلى ذلك من الأمور، ثم شرعنا في هذه المقدمة المباركة، وشرحنا شرحنا يعني قول المؤلف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وكنا قد أشرنا بأن الكلام المقصود به هو الكلام عند النحويين، أي هذا التعريف الذي جاء به ابن آجروم رحمه الله، هذا التعريف هو تعريف الكلام عند النحويين. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا التعريف يعني يقصد به الكلام عند النحويين فقط. أما عند اللغويين فالكلام أعم من هذا. فقلنا أن اللفظ هو صوت يشتمل على حروف، صوت يشتمل على حروف، ولا يشترط أن تكون هذه الحروف مرتبة، المهم أنه يلفظ، يعني يخرج من لسانه وفمه صوت يشتمل على حروف، هذا هو اللفظ. ولا يكون كلاما طبعا إلا إذا كان مركبا مفيدا بالوضع، والمركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر، ما تركب من كلمتين فأكثر، ولا تشترط الإفادة، ولا تشترط الإفادة هنا يعني في التركيب، لكن يشترط أن يكون كلاما، يجب أن يكون مفيدا. فالمركب كما قلنا ما تركب من كلمتين فأكثر. هذا التركيب قلنا هو تركيب إسنادي، لأن التركيب الإضافي هو بمثابة الكلمة الواحدة. فالتركيب الإسنادي هو المقصود، وهذا التركيب قد يكون حقيقة، يعني الكلمتان ملفوظتان موجودتان، الكلمتان موجودتان ملفوظتان. والتركيب المقدر حقيقة أو تقديرا، التقدير هو أنه تكون كلمة موجودة ملفوظة، والكلمة الأخرى غير موجودة، لكن السياق يقتضي أنها تكون موجودة ولم توجد وحذفت للعلم بها. مثل إذا سألك أحد فقال لك: من أنت؟ تقول له: محمد. محمد هذه كلمة واحدة، والتقدير أنا محمد، حذفت أنا للعلم بها، حذفت أنا للعلم بها. إذن التقدير يكون، التركيب يكون ما تركب من كلمتين حقيقة أو تقديرا. المفيد، المفيد يعني أن الكلام يتركب من كلمتين فأكثر ويكون مفيدا، بحيث أن السامع لا يتشوف إلى كلام آخر، يعني يقتنع بالكلام الذي قلته له ولا يتشوف إلى كلام آخر، لا يبقى ينتظر سمعه إلى أو شغفه إلى كلام آخر. مثل أن تقول له، مثل أن تقول له الله أكبر وتسكت، هذا كلام مفيد. مثل أن تقول له اتق الله، هذا كلام مفيد. لكن لو تقول له إن تتق الله وتسكت، هذا ليس بكلام، لأنه لم يفد ويبقى السامع يتشوف إلى كلام آخر. يعني أنت أتيت بالشرط، فما الجواب؟ ما جواب الشرط؟ قل له إن تتق الله يوفقك الله، إن تتق الله يرزقك الله سبحانه وتعالى. بالوضع قلنا يقصد به أمران، يقصد به أمران. الأمر الأول أن يكون بالوضع العربي، أن يكون بالوضع العربي، يعني الكلام الأجنبي والكلام الذي لا يفهمه العرب هذا لا يسمى كلاما عند النحويين. والمقصود كذلك بالوضع الأمر الثاني أن يكون الواضع له قاصدا وضعه، فلا يكون كلام المجنون كلاما، لأن المجنون لا يقصد الكلام. كذلك كلام النائم لا يكون كلاما عند النحويين، لا يسمى كلاما عند النحويين، لأنه لم يقصد وضعه، لم يقصد النطق به. كذلك مثلا الهاذي وما إلى ذلك. إذن حتى يكون كلاما لا بد أن يقصد المتكلم وضعه. قالوا أقسامه ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا التقسيم وهذا الحصر ما دليله؟ أنت حصرت قلت أقسامه ثلاث، أو المؤلف حصر فقال أقسامه ثلاث، ما دليله على هذا الحصر؟ لماذا لا تكون الأقسام اثنين؟ لماذا لا تكون الأقسام أربعة أو خمسة أو ما إلى ذلك؟ نقول اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذه الأقسام الثلاثة بحث العلماء في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب فلم يجدوا أكثر أو أقل من هذه الأقسام الثلاث. يعني كل كلام، أي كلمة وأي لفظ في اللغة، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، لا يوجد أكثر ولا يوجد أقل. إذن الدليل هو التتبع، تتبع العلماء القرآن والسنة واستقرأوا القرآن والسنة وكلام العرب فلم يجدوه يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما معنى الاسم؟ الاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بالزمن. الاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بالزمن، يعني لا يوجد في الاسم زمن. والفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بالزمن، الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بالزمن. والأزمنة في الفعل ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. عندما تنطق فعلا فإن السامع يعرف زمنه. لو تقول مثلا ذهب، يعرف أن هذا الذي ذهب، ذهب الرجل مثلا، أنه يعني ذهب منذ وقت، الذهاب فعل الذهاب حصل في الماضي. لكن لو تقول له سيذهب فلان، يعرف أنه ما زال لم يذهب بعد، ما زال في مكانه، لكن في المستقبل سيذهب. إذن الزمن في المستقبل. تقول له فلان يأكل التمرة، يقول لك أين فلان؟ تقول له إن فلانا يأكل التمرة، فيعرف أن فلان هو الآن يأكل التمرة، فهو يفعل، يعني عنده فعل الأكل هنا في الحاضر، في هذا الزمن، في الزمن الحاضر. وحرف جاء لمعنى، الحرف هو ما دل على معنى في غيره، يعني لا يدل على معنى في نفسه، يعني تعرف معنى، تعرف المعنى إلا إذا، لا تعرف المعنى إلا إذا أدخلت هذا الحرف على الاسم الذي بعده أو على الفعل الذي بعده، لا تعرف المعنى إلا إذا، يعني إلا إذا أدخلت هذا الحرف على الاسم الذي بعده أو الفعل الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله: فالاسم يعرف، فالاسم يعرف. هنا المؤلف عليه رحمة الله لم يأتي بتعريف الاسم، يعني تعريفا اصطلاحيا كما جرت العادة، ولم يأتي بتعريف الفعل تعريفا اصطلاحيا يعني له حد كما جاءت به عادة يعني الشارحين وغيرهم والماتنين وغيرهم، وكذلك لم يأتي بتعريف الحرف يعني التعريف الاصطلاحي. لماذا؟ لأن المؤلف عليه رحمة الله وضع هذه المقدمة للمبتدئين، فأتى بالتعريف الذي يكون يعني بالعلامات، تعريف بالعلامات، لأن العلامات توضح وتبين أكثر من التعريف المجرد الاصطلاحي المعروف. فلو قلت لأحد مثلا ما دل الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بالزمن قد لا يتصور ذلك، لكن لو تقول له الاسم يعرف، يعني نعرف الاسم بهذه العلامات، إذا حصلت علامة من هذه العلامات التي ذكرها المؤلف للاسم فإن الكلمة هذه اسم، هذه اسم. لو تجد اسما، لو تجد كلمة مخفوضة فمباشرة تقول إنها اسم، تجد كلمة منونة فمباشرة اعرف بأنها اسم، وهكذا يعني باقي العلامات. إذن المؤلف رحمه الله عرف الاسم بالعلامات بالأمارات، فقال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي، إلى آخر ما قال. إذن مقصوده أن الاسم يعرف بالخفض، ويعرف كذلك بالتنوين، ويعرف كذلك بدخول الألف واللام، ويعرف كذلك بحروف الخفض، يعني دخول حروف الخفض، يعرف كذلك بدخول حروف الخفض، ويعرف كذلك بدخول قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. إذن هذه، لا استغفر الله، الاسم يعرف بالخفض والتنوين، ويعرف بالتنوين، ويعرف بدخول الألف واللام، ويعرف بدخول حروف الخفض، ويعرف بدخول حروف القسم. نعم، هذه هي كلها علامات، ماذا؟ علامات الاسم. فإذا وجدت علامة من هذه العلامات في كلمة فهذه الكلمة اسم، لأن هذه العلامات لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء، وإلا فلا تكون علامات. إذا كان اشتراك، إذا كان هناك علامة مشتركة بين الاسم والفعل فلا تكون، فلا تسمى علامة، لأن العلامة ما يميز هذا عن هذا. فالخفض يميز الاسم عن الفعل وعن الحرف، والتنوين كذلك، فالخفض لا يوجد إلا في الاسم، والتنوين لا يوجد إلا في الاسم، لهذا جعلت علامات. والخفض الخفض هو هيئة أو إعراب أو شيء يعني معنوي لا يرى، لكنه يعرف بالعلامة، يعرف بعلامات الخفض، وستأتينا علامات الخفض. هذا الخفض له عوامل، له عوامل، فالاسم المخفوض يكون يعني قد دخل على هذا الاسم عامل من العوامل. من بين العوامل مثلا الإضافة، الإضافة تقول كتاب القرآن، فكتاب مضاف والقرآن مضاف إليه، إذن الإضافة هي عامل من عوامل الخفض. كذلك حروف الجر هي عامل من علو من حروف الخفض، هي عامل أو عوامل للخفض. والتبعية مثلا، التبعية يعني النعت والمنعوت، فالمنعوت عندما يتبع النعت الذي هو مخفوض فإنه يكون مخفوض مثله، وهكذا. ويعرف كذلك بالتنوين، تقول مثلا كتاب، كتاب أو كتابا أو كتاب حسب العامل، حسب العامل. إذن التنوين إذا لحق الكلمة فإن هذه الكلمة اسم مباشر، لأن التنوين لا يلحق الفعل. لا تستطيع أن تقول في الفعل مثلا رجع تقول رجع، لا تستطيع. إذن التنوين الفعل لا يقبل التنوين، الاسم وحده يقبل التنوين. فإذا أردت أن تعرف كلمة هل هي، هل هي اسم أم فعل، أدخل عليها التنوين. إذا قبلتها هذه الكلمة فهي اسم، إذا لم تقبلها جرب علامة أخرى من العلامات الأخرى، إذا لم تقبل كل العلامات فجرب عليها علامات الفعل، إذا قبلت علامة من علامات الفعل فهي فعل، وهكذا. المهم أن الاسم يعرف بالخفض، وكذلك يعرف بالتنوين، وكذلك يعرف بدخول الألف واللام، دخول الألف واللام. مثلا كلمة كتاب، أردت أن تعرف هل هي اسم أم فعل، أدخل عليها هذه العلامة التي تختص بالأسماء، فتقول الكتاب، إذن قبلت، إذن قبلت هذه الكلمة، قبلت دخول ال، دخول الألف واللام. إذن هذه الكلمة كلمة كتاب اسم، كلمة كتاب اسم، نعم، دخول الألف واللام. لكن جرب أدخلها على الفعل، لا تستطيع. مثلا تقول رجع الرجع، لا تستطيع. ذهب الذهب، لا تستطيع. إذن لا يقبلها الفعل، لا يقبل دخول الألف واللام. إذن إذا دخلت، إذا قبلت كلمة من الكلمات الألف واللام فإن هذه الكلمة اسم. وكذلك يعرف الاسم بحروف الخفض، يعني دخول حروف الخفض، يعني وهي كما عددها المؤلف من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف والباء والكاف واللام، هذه هي حروف الخفض. من حرف خفض، من حرف خفض، يعني إذا دخل على الاسم فإنه يخفضه، وتكون فيه علامة الخفض في آخره، تكون فيه علامة الخفض في آخره، مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. من هنا حرف خفض، من الخيط. من وإلى، طبعا من تفيد الابتداء، وإلى تفيد الغاية النهاية. كلوا واشربوا من الخيط، يعني ابتداء من الخيط الأبيض، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل يعني هذا آخر، هذا غاية الصيام، آخر الصيام الليل. إلى قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل اسم لماذا؟ لدخول إلى عليه. الخيط اسم لماذا؟ لدخول من عليه. من وإلى حرفا خفض. وعن قال تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. صلاتي قبل هم لأن هم هذه ضمير، فآخر حرف في كلمة صلاة هي التاء، آخر حرف في كلمة صلاة هي التاء. عن صلاتي تي ها صلاتهم. إذن صلاتي اسم ليه؟ لماذا؟ لدخول عن، وعن حرف خفض. وعلى، على حرف خفض كذلك. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا، على الله. إذن كلمة الله اسم الأحسن، الله اسم، اسم لدخول على عليه، على الله طبعا. وفي لقوله عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض، في الأرض، الأرض اسم لدخول في عليه، لدخول في عليه، وفي حرفه خفض. ورب، رب رجل أو رب امرأة مثلا أحسن أو خير من ألف رجل. رب امرأة، إذن امرأة اسم لدخول رب الذي هو حرف خفض عليها. والباء، والباء كذلك حرف خفض. قال تعالى والذين هم بربهم يعدلون. بربهم، بربي، بربي، ربي اسم لدخول الباء عليه، لدخول الباء عليه. كذلك الكاف، الكاف حرف خفض كذلك، الكاف حرف خفض. قوله تعالى واذكروا الله كذكركم، كذكري، كذكركم، الراء التي قبل كم، كذكركم. إذن ذكري اسم لدخول الكاف عليها، لدخول الكاف عليها، والكاف حرف خفض. كذلك اللام، اللام قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون مثلا، لقوم، قوم مخفوضة لدخول، أو قوم اسم لدخول لام الذي هو حرف خفض عليها، لدخول ولقبوله كذلك. وكذلك حروف، دخول حروف القسم، يعني حروف القسم كذلك هي علامة يعرف بها الاسم، لأن حروف القسم لا تدخل إلا على الأسماء. وحروف القسم كما قال المؤلف هي الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم. الواو مثلا تقول والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا، تقول والذي نفسي بيده، تقول ورب الكعبة، ورب الكعبة. إذن ربي والذي والله، اللفظ الأحسن، الاسم الأحسن، الله، كلها أسماء لدخول الواو الذي هو حرف القسم عليها. والباء مثلا تقول بالله، أقسمت بالله، بالله لأفعلن كذا وكذا. إذن الله لفظ الأحسن اسم لدخول الباء عليه. تالله، تالله، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذن التاء حرف قسم، هي حروف القسم، هي حروف قسم وخفض كذلك، هي حروف قسم وخفض، نعم، لأن الاسم الذي يأتي بعدها يخفض. والله، بالله، تالله، هذه هي علامات الاسم، علامات الاسم. قال المؤلف رحمه الله كذلك: وعلى الله. قال المؤلف رحمه الله: والفعل يعرف بقد، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. إذن هذه العلامات الأربعة: قد، السين، سوف، وتاء التأنيث الساكنة، علامات للفعل فقط، علامات يختص بها الفعل. فإذا وجدت علامة من هذه العلامات دخلت على كلمة أو اتصلت بكلمة فاعرف بأن هذه الكلمة فعلا، فاعرف بأن هذه الكلمة فعل. قد، قد مثلا تقول: قد ذهب فلان إلى كذا، قد يذهب فلان إلى كذا. إذن ذهب ويذهب هذه أفعال. السين مثلا تقول: سيذهب فلان إلى كذا، سيرجع فلان من كذا. قال تعالى: كلا سيعلمون، سيعلمون. إذن يعلمون فعل لدخول السين عليها. سوف، قال تعالى: كلا سوف تعلمون. إذن تعلمون فعل لدخول سوف عليها. وتاء التأنيث الساكنة تقول مثلا: ذهبت ورجعت، أكلت، قرأت، وهكذا. اتصلت بالكلمة تاء التأنيث الساكنة أعرف مباشرة أنها فعل، لأن تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الأفعال. وهنا في هذه العلامات، منها من هذه العلامات ما يختص بالفعل الماضي، ومنها ما يختص بالفعل المضارع، ومنها ما يقبل، ومنها ما يدخل على النوعين من الأفعال، يدخل على الماضي ويدخل على المضارع. مثلا كلمة، أو نعم، الحرف قد، قد هذا قد يعني يدخل على الأفعال الماضية ويدخل على الأفعال المضارعة. قد ينجح الكسول مثلا، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وقد إذا دخل على الماضي فإنه يفيد التحقيق ويفيد التقريب. مثلا تقول: قد أفلح المؤمنون، يعني تحقق فلاح المؤمنين. إذن قد هنا تفيد التحقيق، لأن فلاح المؤمنين تحقق. قد أفلح. قد رجع الولد، تقول: قد رجع الولد. فالرجوع محقق هنا، لأنه رجع وكذا، فالرجوع محقق. إذن قد تفيد التحقيق وتفيد التقريب كذلك. مثلا تقول: قد غربت، يعني اذهب وصل العصر، فقد غربت الشمس، يعني قرب غروب الشمس، قرب غروب الشمس. قول الذي يقيم الصلاة يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة يعني قرب قيامها، يعني ما لا توجد بعد الإقامة إلا أن يقول الإمام إن كان في جماعة، يعني يأمر باستواء الصفوف وتراصيها، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، يعني قرب قيام الصلاة. قد قامت الصلاة، وقام فعل ماضي، قام فعل ماضي، ويعني دخلت عليه قد، فإنه يفيد هنا التقريب. إذن قد إذا دخلت على الماضي فإنها تفيد التقريب وتفيد التحقيق. إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد التكثير وتفيد التقليل. تفيد التقليل مثلا في قولك: قد ينجح الكسول، يعني قليل ما ينجح الكسول، قليل ما ينجح الكسول. تفيد التكثير، تقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته، يعني المتأني كثيرا ما يدرك بعض حاجته. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قد يكون فعل مضارع ودخلت عليه قد، فهو هنا يفيد التكثير، لأن المستعجل كثيرا ما يكون معه الزلل والخطأ. إذن قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، إذن لا تستطيع أن تميز المضارع من الماضي بكلمة قد، فتذهب إلى ما يختص بالماضي أو ما يختص بالمضارع فتميز بين المضارع والماضي. مثلا السين وسوف لا تدخل إلا على المضارع، سيعلم، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، سوف تعلمون، سوف تعلمون. إذن يعلم وتعلمون هذه أفعال مضارعة، لأن السين لا تدخل على الفعل الماضي. مثلا تأخذ ذهب فتقول سذهب، لا يقبلها الماضي، لا يقبل السين، وكذلك لا يقبل سوف، تقول سوف ذهب لا يقبلها. لكن عندما تحوله للمضارع تقول يذهب وتدخل عليه السين فتقول سيذهب، وكذلك تقول سوف يذهب فإنه يقبل هذين الحرفين السين وسوف. إذن السين وسوف تختصان بالفعل المضارع، فإذا قبل، فإذا كلمة من الكلمات قبلت سوف وقبلت السين فإنها فعل مضارع. وتاء التأنيث الساكنة لا تتصل إلا بالفعل الماضي، لا تتصل إلا بالفعل الماضي، تقول ذهب تدخل عليها التاء فتقول ذهبت، ذهبت تقبلها. لكن لو تحول ذهب إلى المضارع فتقول يذهب، ها يعني، يعني صلها بتاء التأنيث الساكنة تقول يذهبت، ها. إذن لا يقبلها فعل المضارع، لا يقبل تاء التأنيث الساكنة في آخره. إذن تاء التأنيث الساكنة لا تتصل إلا بالفعل الماضي، تاء التأنيث الساكنة لا تتصل إلا بالفعل الماضي. إذن سهل أن تعرف الفعل الماضي والفعل المضارع، بقي فعل الأمر تعرفه من خلال أنه لا يقبل قد، ولا يقبل السين، ولا يقبل سوف، ولا يقبل التاء، وكان فيه زمن، وربما يعني يعرف ب، لكنها فيه اشتراك، يعرف بنون التوكيد، لكن فيها نون التوكيد يتصل بها كذا كفعل المضارع. إذا ما فهم منه الأمر فإنه ما فهم منه الأمر لا ولم يقبل لا قد ولا السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة فإنه فعل أمر. ثم قال المؤلف رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني الحرف، كيف نعرف الحرف؟ نعرفه إذا جربنا على كلمة، أخذنا كلمة من الكلمات وجربنا عليها علامات الاسم وجربنا عليها علامات الفعل، فلم تقبل أيا من هذه العلامات فهي حرف، لأن الحرف لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل. إذن ليست له علامة، كما قال الحريري: الحرف ما ليس له علامة فخذ قولي تكن علامة. هناك يعني تنبيهات أو ملاحظات أو إن شئت قل فوائد. عندنا كلمة الخفض، كلمة الخفض هذا تعبير يعبر به الكوفيون على الاسم المخفوض، والكوفيون يقولون الجر، يعبرون بالجر، فيقولون اسم مجرور، ويقولون حروف الجر. أما الكوفيون فيقولون الخفض ويقولون الاسم المخفوض ويقولون حروف الخفض. هذه يعني اختلاف في الأسماء، فلا مشاحة في الاصطلاح، إن شئت عبر بهذا وإن شئت عبر بهذا. كذلك من الفوائد قول المؤلف دخول الألف واللام، وقول ابن مالك في يعني علامات الاسم يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم كلمة بها كلام قديم بالجر، يقول بالجر والتنوين والندى وال، بالجر والتنوين والندى وال، انظر قال الجر وقال ال ولم يقل الالف واللام. إذن الجر لأن ابن مالك بصري، ابن مالك بصري فيقول فقال بالجر وقال ال، ما الفرق بين الألف واللام وال؟ متى يقال الألف واللام متى يقال ال؟ هنا يعني اختلفوا في تسمية حرف التعريف، هذا اختلف البصريون والكوفيون في حرف التعريف بناء على اختلافهم في الألف، في اعتبار الألف، بناء على اختلافهم في اعتبار الألف. فالألف هذه التي مع اللام مع لام التعريف هي زائدة ليست أصلية، على باتفاق الجميع ليست أصلية. فمن اعتبرها، من اعتبرها يعني اعتبرها على أنها موجودة، اعتبرها على أنها موجودة يعني كغيرها من الحروف، فقال الألف واللام. ومن اعتبر ومن لم يعتبر وجودها لأنها زائدة ليست أصلية، فهي كغير الموجود، لأننا يعني أتينا بها لما احتجناها، لأن اللام ساكنة، لام التعريف ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن، فاحتيج إلى هذه الألف لكي لا نبدأ بالساكن فقل ال، لأنه لا يمكن أن تقول ل، لا يمكن، فتأتي بألف قبلها تقول ال. إذن هذه الألف ليست أصلية، وإنما جئنا بها لكي نبدأ اللام، لأن اللام ساكنة. فمن اعتبرها حرفين موجودين يعني هكذا على الظاهر قال الألف واللام، ومن قال أن الألف ليست أصلية وبالتالي لا نعتبرها فقال استغفر الله، فمن اعتبرها قال ال، ومن لم يعتبرها يعني قال أنها زائدة فوجودها كعدمها يعني في الاعتبار قال ال، اعتبرها كالحرف الواحد، لأن العرب إذا تكونت الكلمة من حرف واحد نطقت باسمها، مثلا باء، باء يعني حرف واحد فيقولون الباء، فيقولون الباء، كاف، ك، كاف التشبيه حرف واحد فيقولون الكاف. لكن مثلا كلمة على ثلاث حروف قالوا على ولم يقولوا العين واللام والألف، كلمة في حرفان، حرفان ولم يقولوا الفاء وياء والياء، كلمة من حرفان ولم يقولوا الميم والنون، وكلمة ال التعريف حرفان، الظاهر أنها حرفان، من المفروض نقول ال مثل من ومثل في وغيرها، المفروض يعني هذا البصريون راعوا هذا، قالوا أن هذه الكلمة فيها حرفان فننطق فنقول ال. الكوفيون قالوا لا، اللام ليست الألف ليست أصلية وبالتالي لا نعتبرها، نعتبر أن هذه الكلمة حرف واحد فنقول الألف واللام، ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الإعراب، باب الإعراب، وسنترك يعني هذا الباب للحصة القادمة إن شاء الله تعالى. بقي يعني شيء كنت قد سئلت عنه، يعني جاءني سؤال في المسنجر أو تليجرام عفوا، في هل يعني نقول الآجرومية أو الآجرامية. والله المشهور والمعروف يعني والذي عليه العلماء سابقا، يعني حسب ما بحثت وجدت الآجرومية نسبة إلى ابن آجروم، آجروم اسمه آجروم، فقالوا الآجرومية، ولم أسمع بكلمة الآجرامية إلا عند الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى، ولا أعرف يعني لم أتوصل إلى معرفة سبب تسميتها بهذا الاسم عند الشيخ العصيمي، ولعل أحدكم يبحث فيفيدنا في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.